بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا الدرس 22 من الدروس المتعلقة بالتعليق على كتاب تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد للأمير الصنعاني رحمه الله تعالى، وذلك في يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء 30 من الشهر من شهر صفر 1446 هجرية. وكنا توقفنا في الكلام عن التعليق على هذا الكتاب عند قول الشيخ رحمه الله تعالى: ولما كانت النذور للأصنام والأوثان إلا على هذا الأسلوب، يعتقد الناذر جلب النفع في الصنم ودفع الضرر، فينذر له جزورا من ماله ويقاسمه في غلات أطيانه، ويأتي به إلى سدنة الأصنام فيقبضونه منه ويوهمونه حقية عقيدته، وكذلك يأتي بنحيرته فينحرها بباب بيت الصنم. هذا الكلام من الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى هو في بيان ما يفعله بعض عباد القبور عند القبور التي يعبدونها، عند القبور التي يعبد أصحابها من دون الله، وأنهم يفعلون ما يفعله أصحاب الأوثان عند أوثانهم، وأنهم يفعلون ما يفعله أصحاب الأوثان عند أوثانهم. فالإنسان منهم يعتقد أنه إذا نذر نذرا لهذا القبر فإن هذا النذر ينفعه، فإن هذا النذر ينفعه ويوصل إليه الخير، ويوصل إليه الخير، فلهذا يأتي أحدهم بذبيحته إلى عند القبر فيذبحها على أنها من النذر لهذا الصنم أو لهذا القبر، كما يفعل أصحاب الأصنام. وهذا لا شك عين الشرك، وهذا عين الشرك، لأن النذر عبادة، لأن النذر عبادة لا تجوز إلا لله عز وجل. والإنسان إذا نذر نذرا فإنه يجب عليه أن يفي به، لأنه عبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ولذا الله عز وجل أثنى على الذين يوفون بالنذر، فقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنذر وإن كان في أصله غير واجب، النذر في أصله غير واجب، ولكن الناذر إذا نذر فإنه يجب أن يفي بنذره. وهذه النذور التي للقبور هذه نذور محرمة، لا يجوز الوفاء بها، لا يجوز الوفاء بها، ولكن أصحاب الضلالة في حقيقة الحال يفعلونها عند مقبوريهم، ويظنون أن أصحاب القبور ينفعونهم، والحقيقة أنهم يهلكون ويفسدون أديانهم، لأن من نذر لقبر أو نذر لصنم سواء، من نذر لقبر أو نذر لصنم سواء، كل ذلك شرك بالله عز وجل، لأنه صرف للعبادة لغير الله. لهذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وهذه الأفعال هي التي بعث الله الرسل لإزالتها ومحوها وإتلافها والنهي عنها. انظر رعاك الله عز وجل كلام الشيخ هنا رحمه الله تعالى، الأمير الصنعاني يبين أن هذه الأفعال التي يفعلها أصحاب القبور عند قبورهم من الاستغاثة بها ودعاء أصحابها والذبح والنذر لها هي الأفعال التي جاء الرسل عليهم الصلاة والسلام بإزالتها وتحريمها ودعوة الناس إلى التوحيد، دعوة الناس إلى التوحيد. لهذا كان من أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة المدثر، فقال الله تبارك وتعالى فيها والرجز فاهجر، والرجز فاهجر، والمراد بالرجز هنا هو الشرك، عليك أن تهجره وأن تتجنب عبادة الأصنام، وأن تتجنب عبادة الأصنام. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أول دعوتهم جميعا اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا. عبادة الله تتحقق بماذا؟ تتحقق بأن نخلص العبادة لله. كل نوع من أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة والنذر والذبح والخوف والرجاء، كل ذلك لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه قوله تبارك وتعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، كان يذهب إلى مجامع المشركين، يذهب إلى مجامع المشركين يدعوهم إلى ماذا؟ يدعوهم إلى لا إله إلا الله. لهذا يقول ربيعة الديلي رضي الله عنه يقول وكان جاهليا فأسلم، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاز، يعني السوق الذي كان يجتمع فيه المشركون في الجاهلية للتفاخر بالآباء ومآثرهم وما سبق من حروبهم وغزواتهم وما إلى ذلك. فكان يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المجامع ليس ليشارك الناس في تفاخرهم بآبائهم، وإنما كان يدعوهم إلى لا إله إلا الله. لهذا يقول ربيعة يا أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في تلك المجامع يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويدخل في فجاجها، يعني في فجاج مكة وتجمعات الناس، والناس متقصفون عليه، يعني يجتمعون يسمعون كلاما جديدا، لأن لا إله إلا الله كلمة مستنكرة عندهم، مستنكرة عندهم، لا يعرفون لا إله إلا الله، يعني لا معبود إلا الله أو لا معبود بحق إلا الله، لا يعرفونها، إنما يعرفون أن لا إله والمعبودات عديدة، المعبودات العديدة هي التي يقرون بها، أما أن تكون العبادة لله وحده فهذا لا يعرفونه. لهذا يقول الله عز وجل وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فإذا ذكر غير الله استبشروا، أما أن يذكر الله وحده فهذا ما لم يتعودوا عليه. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراوي فما رأيت أحدا يقول شيئا، وهو عليه الصلاة والسلام لا يسكت، وهو عليه الصلاة والسلام لا يسكت، يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سلك هذا الطريق أيضا بأنه كان يدعو إلى لا إله إلا الله، كان يدعو إلى لا إله إلا الله كما دعا غيره من الأنبياء، كما دعا غيره من الأنبياء، وليس له دعوة غير هذه، ليس له دعوة غير هذه. يعني إذا أقررت بلا إله إلا الله تلك الساعة يمكن أن تنقل إلى الأشياء الأخرى من واجبات وحقوق ومقتضيات لا إله إلا الله. أما أولا فليجب عليك أن تقول لا إله إلا الله. فهذا الكلام الذي ذكره الشيخ هنا رحمه الله تعالى، وهذه الأفعال هي التي بعث بها الرسل عليهم الصلاة، بعث الرسل لإزالتها ومحوها وإتلافها والنهي عنها، يعني أنه إذا قال لا إله إلا الله فقد حطم جميع أنواع ما كان يتجه إليه المشركون، كل ما يتجه إليه المشركون فإنه يتحطم عند لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن حقيقة لا إله إلا الله هي إخلاص العبادة لله، وكل ما يفعله المشركون والذين يعبدون القبور يتحطم عند أن يقول لا إله إلا الله صدقا، يتحطم عند أن يقول لا إله إلا الله صدقا. فإذا قال لا إله إلا الله صدقا فتلك الساعة يتحطم عندها كل شيء. أما إذا قالها بلسانه ولم يحقق مقتضاها فحقيقته أنه لم يقلها، لأن لا إله إلا الله تحتاج من الإنسان أن يفعل مدلولها، وهو لا معبود بحق إلا الله، يعني لا تدعو، لا تستغيث، لا تذبح، لا تنذر، لا تنذر، لا تفتت لأي ما أحد غير الله عز وجل، إنما يكون همك وعلاقتك وتعلقك بالله عز وجل. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى مستدرك أنه قد يستدرك بعض الناس أمرا فيقول: فإن قلت إن الناذر قد يدرك النفع ودفع الضرر بسبب إخراجه للنذر وبذله، يعني يقول إننا نقول إن هذا الفعل محرم ولا يجوز وهو شرك، ولكن قد يقول قائل إن إنسانا لما نذر لمنذور أو لمقبور فإنه يجد نفعا ويجد دفع ضر. نحن نقول الذي يحكم في هذه الأشياء هو الشرع، ليس حصول المصلحة من الشيء دليل على صحته، ليس حصول المصلحة من الشيء دليل على صحته، إنما الدليل على صحة الأمر هو أن يكون موافقا للشرع، لأن المصلحة إنما الحقيقية في الشرع، وإذا حقق الإنسان مصلحة من غير طريق الشرع فإن ذلك ليس دليلا على صحتها. فهؤلاء الذين يأكلون الربا يجدون مصالح عظيمة لأنفسهم، ولكنها مصلحة محرمة، مصلحة محرمة. والذين يبيعون المخدرات، والذين يبيعون الخمور، والذين نسأل الله العافية يروجون للفساد، يجدون مصالح لأنفسهم، لكن هذه مصالح محرمة، ومال يأكلونه سحتا، وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به، وفي حقيقتها ستجد أن لها أضرارا، وإن كان قد وجد فيها مصلحة من وجه لكن أضرارها عظيمة. فالربا يدمر الأشخاص ويدمر البيوت ويدمر حتى الدول، والخمر تدمر العقل، والمخدرات تدمر العقول والنفوس والأجساد والمجتمعات. فكون الإنسان يحصل على مصلحة ليس دليلا على الصحة، ليس دليلا على الصحة، إنما الصحة تكون إذا دل الدليل على أن هذا الأمر جائز، ما لم يكن كذلك فإنه لا يدل على الصحة. كما أن الله عز وجل قد يبتلي العباد، قد يبتلي العباد بأن يعطيهم أوجها ويستدرجهم سبحانه وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فهم في الحقيقة وإن وجدوا خيرا وإن وجدوا مالا وإن وجدوا سعة وإن وجدوا حتى سعادة دنيوية فهذا لا يدل على أن لهم خيرا عند الله، وإنما يدل على أن الله عز وجل قد امتحنهم وابتلاهم ليزدادوا إثما، ليزدادوا إثما. أما جزاؤهم في الآخرة فنسأل الله العافية، لهم عذاب أليم، عذاب مهين. والله تبارك وتعالى قد يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولكنه لا يعطي الدين إلا لمن يحب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. فإذا رأيت منعما على كفره فلا تظن كما يظن كثير من الكفار، كثير من الكفار يظنون أنهم إنما نعموا لأن الله يحبهم، وهذا نسأل الله العافية عبث من الشيطان، لأن الذي يحبه الله عز وجل هو الذي أعطاه الإيمان، وهذا الذي ادخر له الله عز وجل الثواب في الآخرة، وقد يعطيه من الدنيا، فالدنيا يعطيها الله عز وجل من يحب ومن لا يحب، وأما الإيمان فلا يعطيه إلا لمن يحب، فلا يعطيه إلا لمن يحب. فإذا إذا وجد الإنسان وجد الإنسان منفعة من أمر محرم، هذا لا يدل على أن هذا الأمر المحرم جائز ولا أنه محبوب لله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يقول: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. يعني أن الله يستدرجه، قد يستدرجه بالنعم، قد يستدرجه بالنعم وقد يستدرجه بدفع النقم، ولكن نسأل الله العافية له عند الله عز وجل العذاب الأليم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، حتى إذا أخذه لم يفلت. والحقيقة أن هذه الأمور وهذه الأحوال قد يعني يدخل فيها الشيطان، يدخل فيها الشيطان فيري الإنسان منفعة ويريه مصلحة من هذا الفعل، لأن الشيخ يتكلم هنا على الذين ينظرون للقبور، فقد يعطيه أو يأتي الشيطان ليحقق له مصلحة أو يظهر له أنه أفاده بسبب هذا النذر. فلا يبعد على الشيطان أن يتصور حين تدعو ميتا حين تدعو ميتا لا تتصور أن الشيطان يترك الإنسان، فقد يظهر له أو يظهر له الشيطان بصورة ذلك المقبور، قد يظهر له الشيطان بصورة ذلك المقبور ثم يلبس على الإنسان دينه، ثم يلبس على الإنسان دينه ويظهر له أن المقبور خدمه، أن المقبور خدمه وأن المقبور حقق له مراده، مع أن الحقيقة أن ذلك شيطان قصد إضراره، قصد إضراره مع أن الحقيقة أن ذلك شيطان قصد إضراره. وهذا أمر معروف عند أهل العلم أن الشيطان يتصور بالصور ليضل الناس، لهذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ومن هؤلاء من يتصور له الشيطان ويقول له أنا الخضر، وربما أخبره ببعض الأمور وأعانه على بعض مطالبه، كما جرى ذلك لغير واحد من المسلمين واليهود والنصارى، وكثير من الكفار بأرض المشرق والمغرب يموت لهم الميت فيأتي الشيطان بعد موته على صورته، وهم يعتقدون أنه ذلك الميت ويقضي الديون ويرد الودائع ويفعل أشياء تتعلق بالميت ويدخل إلى زوجته ويذهب، وربما يكونون قد أحرقوا ميتهم بالنار كما تصنع كفار الهند فيظنون أنه عاش بعد موته. كل هذا تأكيد من الشيطان لإضلال الناس لما دعوا غير الله عز وجل. لما دعوا غير الله عز وجل وركبهم الشيطان فأخذ يظهر لهم في الصور. فإذا نحن مع هذا يجب أن يعلم المسلم أنه إذا ذهب إلى مقبور ودعا غير الله تبارك وتعالى وتوسل به أنه أشرك بالله، وأنه سلم قياده إلى الشيطان، وأنه سلم قياده إلى الشيطان. وهنا الشيطان قد يعبث بعقله ويصور له أمورا محرمة، وقد يعبث بعقله ويتصور له بصورة الميت ويغيثه إذا احتاج ويأتيه ببعض الأشياء التي يريد، وهو شيطان نسأل الله العافية إنما أراد إضلاله، إنما أراد إضلاله. وهذا أمر معروف عند أهل العلم، وهذا أمر معروف عند أهل العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: قلت كذلك الأصنام قد يدرك منها ما هو أبلغ من هذا، وهو الخطاب من جوفها والإخبار ببعض ما يكتمه الإنسان، فإن كان هذا دليلا على حقية القبور وصحة الاعتقاد فيها فليكن دليلا على حقية الأصنام، وهذا هدم للإسلام وتشييد لأركان الأصنام، والتحقيق أن لإبليس وجنوده من الجن والإنس أعظم العناية في إضلال العباد، وقد مكن الله إبليس من الدخول في الأبدان ووسوسة في الصدور والتقام القلب بخرطومه. نعم، هذا بيان من الشيخ رحمه الله تعالى أن أصحاب الأصنام قد يفعل الشيطان لأهلها من هذا الجنس بأن يضلهم وهو ويحدثهم من داخل الأصنام. فإننا نعلم من السيرة أن عمرو بن خزي عمرو بن لحي الخزاعي ذهب وكان له رؤيا من الجن، فقال له الرئي هذا أو الجني، قال اذهب إلى جدة تجد أصناما معدة، ادعو لها العرب فإنك ستجب، أو ادعو لها العرب ولا تهب فإنك ستجب. فذهب عمرو بن لحي هذا وكان من العباد في قريش وهو الذي أخرج جرهم من مكة، فذهب إلى جدة ووجد الأصنام التي كانت عند التي كانت في قوم نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، فأخذها وجاء إلى موسم الحج فدعا الناس إلى عبادتها وأعطى كل قبيلة صنما، فانتشرت عبادة الأصنام في العرب بسبب هذا عمرو بن لحي الخزاعي نسأل الله العافية. فانظر رعاك الله كيف أن الشيطان هو الذي وزه إلى هذا، ففعل ذلك فنشر في ذلك الشرك في جزيرة العرب. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث في مسلم: إني رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، يعني يجر أمعاءه في النار، فإنه أول من سيب السوائب، يعني أمر بإطلاق بعض الأنعام أو البهائم أو الإبل من أجل الأصنام، وهو الذي دعا إلى عبادة الأصنام. فإذا كان الشيطان يفعل ذلك مع عباد الأصنام فيفعله مع المسلمين يقينا الذين تنفتح قلوبهم لمثل هذا، ولكن المسلمين بدل أن يصنع لهم أصناما، لأنهم لا يمكن لمسلم أن يعبد صنما، فهيأ لهم ذلك في القبور وتعظيم أصحاب القبور، فلذلك صارت القبور أصناما عند المسلمين ويفعلون عندها ما يفعله المشركون عند أصنامهم. ولو ذهب أحد منكم ودخل معبدا للأصنام ثم دخل مسجدا أو قبرا مما يعظمه بعض المسلمين سيجد أن ما يفعله المشركون عند الصنم هو ما يفعله المسلمون عند القبر، لا يجد فرقا البتة، لأن الشيخ في كل ذلك واحد وهو الشيطان. فالشيطان يفعل ذلك، والله تبارك وتعالى قد أعطاه المكنة وأبقاه جل وعلا كما قال تبارك وتعالى: قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. معنى ذلك أن الله أبقاه حيا إلى آخر الزمان، وما هي أفعاله؟ هي إضلال عباد الله. لهذا يقول الله عز وجل شارحا وضع الشيطان مع بني الإنسان مع أصحابه وأوليائه، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال انظر ماذا قال، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. انظر رعاك الله ماذا يقول الشيطان، وانظر ماذا حقق في بني الإنسان، يعني هذا الذي قاله حققه في المسلمين وغير المسلمين. فيأمرهم أن يذبحوا أو يقطعوا بهيمة الأنعام لأجل معبوديهم، ويفعل ذلك المسلمون عند القبور، فقد تعهد بذلك وأعطاه الله تبارك وتعالى هذه القدرة، أعطاه الله عز وجل هذه القدرة. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والله تبارك وتعالى قال جل وعلا اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وخيلك ورجلك، فاستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إذن الإنسان مفتوح للشيطان الباب من ناحيته في أشياء محدودة، وهي بالوسوسة فقط، وهي بالوسوسة فقط، كما قال الله تبارك وتعالى في اعتذار الشيطان يوم القيامة، قال وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، يعني دعاك فاستجبت. فلذا يقول فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، لماذا؟ لأن الشيطان دعاك، مثله مثل الصاحب الفاسد الذي تتجه معه إلى المسجد ثم يقول لك ما رأيك أن نذهب إلى مكان كذا وكذا، هو لم يضربك على يدك ويسحبك، إنما قال لك ما رأيك، فأنت استجبت له. فإذا لا تلومه، لوم نفسك. وهذا حقيقة ما يفعل الشيطان بالإنسان، وهذا حقيقة ما يفعل الشيطان بالإنسان. فلذا الواجب على المسلم أن ينتبه، ولا يظن أن الشيطان بعيد عن أصحاب القبور، لا، الشيطان يخيل لهم ويدعوهم ويدفعهم ويريهم الباطل الحق باطلا، ويريهم الباطل حقا. لماذا؟ لأنه في حقيقة الحال هذا عمله، ليس له في الدنيا عمل إلا هذا، عمله هو إضلال العباد. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالواجب على المسلم أنه إذا طرأ عليه شيء من الشر أن يستعيذ بالله، كما قال الله تبارك وتعالى فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فلا بد من الاستعاذة من الشيطان والتزام الجادة، والتزام الجادة، ويكون دليلك على الحق ودليلك على الأمر الذي يتعلق بالشرع الكتاب والسنة، وليس المصلحة ولا المنفعة ولا أن فلانا قال ولا أن علانا فعل، إنما يكون دليلك على الشيء كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. بهذا جاء أمر الله عز وجل، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالحق هو في طاعة الله وطاعة رسوله، والهدى والدين إنما هو عن الله عز وجل وعن رسوله. أما أعراف الناس وتصرفات الناس وما يمكن أن يقال إن فيه منفعة، إنما الحاكم على ذلك كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى وكذلك يدخل أجواف الأصنام ويلقي الكلام في أسماء الأقوام، ومثله يصنعه في عقائد القبوريين، فإن الله تعالى قد أذن له أن يجلب بخيله ورجله على بني آدم وأن يشاركهم في الأموال والأولاد. نعم، هذا هو في الحقيقة يعني ما نبه عليه أهل الإسلام، يعني أهل العلم نبهوا على هذه المسائل مع دقتها وخطورتها، نبهوا عليها وبين ما ذكرت لكم من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الشيطان يتصور للإنسان ويظهر لأصحاب الميت أن ميتهم قام، كما ذكر شيخ الإسلام قصة رحمه الله قال إن ميتا وإن رجلا وهو في سياق الموت قال لأهله لا تغسلوني، إذا مت لا تغسلوني فإني سآتي وأغسل نفسي، فلما مات يقول الراوي عنه إنه جاء مرة أخرى هو قام أو يعني جاء على صورته لأنه لا زال هو مسجى على الأرض، جاء من هو على صورته وأخذ يغسله ثم خرج. فيقول شيخ الإسلام هذا الشيطان أضله في الحياة وأضله بعد الممات وسيضل أهله، يعني لأنه لا يمكن أن يقوم الميت، الميت لا يقوم إلا يوم القيامة إذا بعثه الله عز وجل. إذن من الذي جاء؟ جاء شيطان على صورته. فأهل العلم بينوا هذا، أهل العلم بينوا هذا ودققوه وحققوه ونبهوا الناس على أن الشيطان قد يتصور بالصور ويفعل الأشياء، فيأتي إنسان يستغيث بفلان من الناس، يستغيث بالجيلاني، يستغيث بالبدوي، يستغيث بالحسين، يستغيث بكذا، فيأتيه الشيطان على صورتي، على هذه صورة من هذه الصور. ومن اليقين أن الشيطان يستطيع أن يتصور بالصور، وإذا تصور بصورة فإنه يرى بتلك الصورة، أما في حقيقته وخلقته فإنه لا يرى، كما قال الله عز وجل فإنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فإذا الشيطان قد يتصور بالصورة ويظهر وتظهر صورته للإنسان ليضل الناس، وهذا ثابت حتى في الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوكل إليه حفظ الصدقة، فلما جاء الليل أحس أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أن هناك أحدا، فلما جاء فإذا شخص يحثو من الطعام، فقال له من أنت؟ قال أنا فقير محتاج ولي عيال، قال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ يتوجع له فأطلقه، فلما أصبح قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله شكى حاجة وعيالا فتركته، قال أما إنه كذبك وسيعود، أما إنه كذبك وسيعود. فرصده أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به عاد فقبض عليه وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فشكى حاجة وعيالا، فأشفق عليه أبو هريرة وأطلقه. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله شكى حاجة وعيالا فأطلقته، قال أما إنه كذبك وسيعود. فرصده أبو هريرة للمرة الثالثة فقبض عليه وقال له هذه ثالث ليلة ولن أتركك إلا أن أذهب بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له ألا أعلمك ما هو خير لك؟ قال نعم. قال أن تقول إذا أويت إلى فراشك تقرأ آية الكرسي، وإذا أصبحت تفعل ذلك فلا يقربك شيطان في ليلتك. فأطلقه. فلما أصبح وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال إنه قال كذا وكذا وإنه علمني كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه صدقك وهو كذوب، يعني حين قال تقول لا إله إلا الله فيكون عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان، تقرأ آية الكرسي ولا يقربك شيطان، هذا صدق ولكنه كذاب، أتدري من تخاطب يا أبا هريرة منذ ثلاث؟ قال لا يا رسول الله، قال ذاك شيطان، ذاك شيطان. فعندنا إسناد صحيح وحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان تخيل بهذه الصورة، إنما أراد أن يظهر فيما يظهر والله أعلم، أن يظهر أبا هريرة بأنه لا يستطيع أن يظهر أن أبا هريرة لا يستطيع أن يحفظ الأمانة، فأراد أن يحرجه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فلذا أخذ يحشو أو يحثو من الطعام. فإذا الشيطان يستطيع أن يتصور بالصور، فلذا لا يقول أحد من الناس إن البدوي ينفع الناس، أو إن الحسين ينفع الناس، أو إن الجيلاني ينفع الناس، أو إن الشاذلي ينفع الناس، وأنه يستغاث به فيغيث. لا، من مات فات، ومن مات قد انقضى، ولا يمكن أن ينفع أحدا بشيء في الحياة، ولا يمكن أن يستفاد منه شيء بالحياة إلا أن يكون له مال قد ورثه، أما هو فقد انقضى وانتهى وفات ومات، ولا يبعث إلا يوم القيامة، فإذا لا يمكن أن يظهر لأحد، إنما الذي يظهر له في الحقيقة هو شيطان ليضله كما أضل كثيرا من عباد الله. إذا رأيت الذين يطوفون على القبور ويذهبون للمقبورين ويعكفون على تلك الجثث والأماكن نسأل الله العافية، تأكد أن هؤلاء كلهم قد ركبهم الشيطان وأفسد عليهم دينهم، وسيفسد أيضا عليهم دنياهم. لماذا؟ لأنهم نسأل الله العافية بهذه الأفعال ما بين مبتدع ومشرك، إما يفعل أشياء بدعية وإما يفعل أشياء شركية، نسأل الله العافية عند القبور، لأن القبور لم يشرع لنا عندها إلا شيء واحد، وهو أن يسلم الإنسان على القبور إذا مر عليها ويدعو لأصحابها. لا يجوز أن يذهب إلى القبور ويدعو لها ويدعو عندها لنفسه، ولا يجوز الصلاة عندها، ولا يجوز الصلاة في مسجد بني على قبر. أي مسجد بني على قبر فلا تصلي فيه، لأن هذا مسجد أسس على غير التقوى، لم يبنى على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما بني على ملة اليهود والنصارى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني إذا مات الميت فيهم بنوا على قبره مسجدا، فهذه سنتهم. أما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي إخراج القبور، لهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبني مسجده هذا المسجد المبارك كان في المكان قبور مشركين، فأمر بها فنبشت وأخرجت، فبنى مسجده عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وثبت في الأحاديث أن الشيطان يسترق السمع بالأمر الذي يحدثه الله فيلقيه إلى الكهان، وهم الذين يخبرون بالمغيبات ويزيدون فيما يلقيه الشيطان من عند أنفسهم 100 كذبة. نعم، هذا يعني يبين الشيخ رحمه الله تعالى أن الشيطان هو المتزعم لمثل أمور القبور والكهان، هو متزعم ذلك، وهو عنده دربة ومتدرب ومتعلم وفاهم، ويعرف من أين يؤتى أصحاب الضلالة، يعرف ذلك كله، وهذا من وسائله، وهو أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سأذكره: يركب بعضه على بعض ليستمع إلى السماء، ليستمع إلى الملائكة. انظر رعاك الله هذا الموقف من الشيطان، لماذا يفعل ذلك؟ وتأمل كيف أنه قد يقتل نفسه لأجل إضلال العباد، قد يقتل بعض أتباعه لأجل إضلال العباد. فاستمع معي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان عند الأنصار، قال: بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ يعني إذا رؤي نجم ساقط مستنير ماذا تقولون له؟ قالوا: كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم أو مات رجل عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته. يعني كلام أهل الجاهلية باطل، فلا يفعل بها ذلك لأنه ولد عظيم أو مات عظيم، هذا ليس بصحيح. ثم قال: ولكن ربنا تبارك وتعالى، ربنا تبارك وتعالى اسمه، إذا قضى أمرا يعني إذا قدر قدرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ يعني إذا سمعوا الله عز وجل تكلم أخذوا يسبحون، وهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولكن بهذه المناسبة يسبحون. قال: ثم إذا انتهوا من التسبيح يقول الذين قبل حملة العرش: ماذا قال الله عز وجل؟ فيخبرهم حملة العرش، ثم يستخبر أصحاب السماوات الملائكة في السماوات كل أصحاب سماء يستخبرونهم عن ماذا قال الله عز وجل، ثم يقول فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، يعني حتى يصلوا إلى الغمام أو إلى مكان يمكن أن يبلغه الشياطين. قال: فتخطف الجن السمع، يعني يلتقطون هذه الكلمات لأنها كلمات حق، الله عز وجل قضى بأمر وبلغه ملائكته، فإذا بلغ الجن فهو حق، فلذا يقول فيقذفون يعني الشياطين إلى أوليائهم ويرمون به، يعني يرمون بهذا النجم، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. وفي الحديث أنه أن الله عز وجل يرميهم بهذه الشهب، فربما أصابه قبل أن ينقل الكلام إلى من تحته، وربما نقله إلى تحته قبل أن يصيبه النجم. فانظر رعاك الله حرص الشيطان على إضلال العباد، أنه يفدي ببعض أتباعه من أجل أن يضل العباد، ثم هذه الكلمات الحق يلقي بها إلى الكاهن، والكاهن يدعي الغيب فيقول إنه سيكون يوم كذا وكذا كذا وكذا، وهذا حق فيصدق به، ولكنه يزيد معه 100 كذبة. فإذا الشيطان ليس بعيدا عن هذه الأمور كلها التي تقع من أصحاب القبور، وإن الشيطان هو رائدهم وهو شيخهم وهو الأصل والسبب في إضلال عباد الله، وهو الذي قد أقسم لله تبارك وتعالى لإضلال عباد الله، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويقصد شياطين الجن والشياطين الإنس من سدنة القبور وغيرهم، فيقولون إن الولي فعل وفعل، يرغبونهم فيه ويحذرونهم منه، وترى العامة وملوك الأقطار وولاة الأمصار معززين لذلك، ويولون العمال لقبض النذور، وقد يتولاها من يحسنون فيه الظن من عالم قاض أو مفت أو شيخ صوفي، فيتم التدليس لإبليس وتقر عينه بهذا التلبيس. نعم. هذا بيان من الشيخ رحمه الله تعالى لحقيقة الحال، وهو أن الشياطين تقصد سدنة القبور، وسدنة القبور هم أفجر الناس في هذا الباب، وهم السبب الأكبر في إضلال عباد الله. لماذا؟ لأنهم هم المستفيدون من الأموال التي تدفع للميت، الميت لن يستفيد منها ولن يأكلها ولن يخزنها ولن يستفيد منها شيئا، وإنما المستفيد من ذلك السدنة، فلذلك هم الذين يشجعون على هذه الأعمال، وهم الذين يكذبون، ويأتيهم الشيطان فوق ذلك يلبس عليهم، فيزعمون أن المقبور ظهر لهم وأنه كلمهم وأنه قال لهم ونحو ذلك. حتى هم يلبسون على الناس، حتى هم يلبسون على الناس، فتقر بذلك عين إبليس، فتقر بذلك عين إبليس. وقد يصدق هذه الأمور كما قال الشيخ هنا، يصدقها أو يقولها أو يذكرها عالم أو قاض أو مفتن أو شيخ، نسأل الله العافية. كل هؤلاء قد يلبس عليهم الشيطان. والحقيقة أن العالم الذي يعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس عليه الشيطان في مثل هذه الأشياء. لماذا؟ لأن الشرع بين واضح، لأن الشرع بين واضح. لو جاءك من قال لك إنه رسول الله وتصور لك في المنام أو في العلم وليس في المنام، وقال لك إنه رسول الله وقد أبحت لك الربا وقد أبحت لك الزنا، هذا لا يكون، لا يمكن أن يكون من أهل الحق ولا من أهل الدين، ولا يمكن أن يقبل كلامه. لماذا؟ لأن هذا الكلام معارض للكتاب والسنة فيرد، ولكن أهل الباطل يقبلون، وهو لا يأتيهم في التي يعرفون، إنما يأتيهم في التي يمكن أن يلبس عليهم، وهي في مسائل التوحيد، وهي أخطر من مسائل الكبائر والذنوب، لأنه يأتيهم ويقول الشيخ الفلاني ينفع في المرض، الشيخ الفلاني ينفع في قضاء الحاجات، الشيخ الفلاني ينفع في رد الغائب، الشيخ الفلاني ينفع في عدم النجاح وما إلى ذلك، فيدعى ويستغاث به ويلجأ به، يلجأ إليه من دون الله عز وجل، فيقع الإنسان في الشرك، فتقر عين الشيطان بذلك، فتقر عين الشيطان بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن قلت هذا أمر عم البلاد، واجتمعت عليه سكان الأغوار والأنجاد، وضبق الأرض شرقا وغربا ويمنا وشاما وجنوبا وعدنا، بحيث لا تجد بلدة من بلاد الإسلام إلا وفيها قبور ومشاهد وأحياء يعتقدون فيها ويعظمونها وينذرون لها ويهتفون بأسمائها ويحلفون بها ويطوفون بفناء القبور ويسرجونها ويلقون عليها الأوراد والرياحين ويلبسونها الثياب ويصنعون كل أمر يقدرون عليه من العبادة لها، وما في معناها من التعظيم والخضوع والخشوع والتذلل والافتقار إليها، بل هذه مساجد المسلمين غالبها لا يخلو من قبر من قريب منه أو مشهد يقصده المصلون في أوقات الصلاة يصنعون فيه ما ذكر أو بعض ما ذكر. نعم، هذا في الحقيقة للأسف، يعني الشيخ يتحسر على أن بلاد المسلمين قد امتلأت، قد امتلأت بلاد المسلمين بهذه القبور التي تدعى من دون الله، وهي في حقيقتها كهبل واللات والعزة لا فرق. وكما قلت لكم أنها حقيقتها أنك إذا نظرت في معبود من معبودات المشركين وجئت عند أحد من هذه القبور ستجد أن العمل هو العمل. لهذا يقول الشيخ رحمه الله، هو نفسه له قصيدة يقول: أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود، بئس ذلك من ودي، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، يعني يدعونها من دون الله كما يدعون الله، بل أكثر مما يدعون الله، نسأل الله العافية. وهذا أمر قد عم يقول وطم. وكنت ذكرت من قبل أن الدكتور أحمد المعلم ذكر وعد من المعبودين في اليمن وحدها في السنوات الأخيرة أكثر من 200 قبر يستغاث به ويلجأ إليه ويدعى من دون الله، أكثر من 200 قبر، واعتذر بأنه لم يحصي، يعني أنه لم يأتي بالفعل إحصاء دقيقا، وإنما هذا الذي استطاع عده فعده واحدا واحدا ومكانا مكانا. فإذا كان هذا في قطر واحد فما بالك بأقطار المسلمين الأخرى؟ لا شك أنها مليئة، وشر عم وطم كثيرا من بلاد الإسلام. وقد سبق أن ذكرت ما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالجزيرة العربية من قبل، وكيف أن المعبودين من دون الله كثر، قد ملأوا الأرض، ولكن الله عز وجل بفضله ومنه وكرمه على هذه البلاد أظهر فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فدعا إلى التوحيد وأعذر وأنذر وبين حتى ظهر الحق ولله الحمد، وناصره على ذلك الأمير محمد بن سعود رحمه الله، وقامت الدولة السعودية على التوحيد الأولى والثانية والثالثة، وكلهم نصروا التوحيد وأزالوا جميع هذه المعبودات من الجزيرة العربية ولله الحمد، فلا ترى فيها مقبورا يلتفت إليه ولا يدعى من دون الله، وسلمت هذه الجزيرة بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بفضل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. واستفاد من هذه الدعوة عوالم لا يحصيهم إلا الله، استفاد من هذه الدعوة عوالم لا يحصيهم إلا الله عز وجل، استفادوا من هذه الدعوة. فإذا لا بد من الدعوة والانتصار بالحاكم الذي يعين على إزالة هذه القبور، على إزالة هذه القبور، وإلا فإن الواجب على العالم أن يبين الحق ويدعو إليه وينبه على خطورة الشرك، لأن القضية إسلام وكفر وإيمان وتوحيد وشرك، لا بد أن يبين الإنسان المسلم هذه الأمور لما لها من الخطورة على دين المسلم. فإن الله عز وجل يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك فيصل بين التوحيد وبين الحق والهدى والباطل، فالتوحيد هو الفيصل، فإما أن تكون على التوحيد فيتحقق لك السلامة من الشرك، وإما أن تكون على الشرك فتكون بذلك نابذا للتوحيد وتكون من أهل الشرك الذين نسأل الله العافية توعدهم الله عز وجل بأنه كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وهنا مسألة أحب أن أشير إليها، وهي أن الشيخ الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى، وهو من العائلة الحاكمة في اليمن، وهذا الكلام الذي ذكره رحمه الله هو كلام يعني غاية في القوة والعظمة وبيان الحق والدعوة إلى التوحيد، ولكنه لم يحقق الأثر، لم يحقق الأثر المطلوب، لم يحقق الأثر المطلوب. وهذا في الواقع قد قام بواجبه، لأن الأثر أثر الدعوة هذا بيد الله عز وجل، إن شاء الله عز وجل نصرك وحقق الآثار كما تحب، وإن شاء تبارك وتعالى جعل دعوتك ترفع عنك الإثم وتحقق منك الواجب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأنبياء قال: يأتي النبي وليس معه أحد. هل هذا كان قصورا في النبي؟ ليس قصورا في النبي، وإنما الله عز وجل لم يرد لذلك النبي أن يتبعه أحد، ولم يجد الله عز وجل في الناس من يستحق أن يرحم، وهم على قول الله تبارك وتعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. معنى ذلك أن هؤلاء ليس فيهم خير نسأل الله العافية، فلم يستجيبوا له. وإذا نظرنا في المقابل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فإنه دعا إلى ما دعا إليه الصنعاني رحمه الله، مع أنهم كانوا في زمن واحد. فالصنعاني توفي 1183 والشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله توفي 1206، يعني كانوا متعاصرين وكانوا في زمن واحد. هذا ولد 1199 الصنعاني، والشيخ محمد ولد 1115، يعني كانوا في زمن واحد وكان الصنعاني أكبر. ومع ذلك انظر رعاك الله آثار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كيف تمهدت الجزيرة العربية كلها ولله الحمد للتوحيد، ونصر الله عز وجل ورفع الله عز وجل فيه راية لا إله إلا الله حقا وصدقا. خالية وسالمة من كل ما يشوبها من البدع والشركيات. وهذا تحقق بفضل الله عز وجل وحده، ثم بذلك الاجتماع الذي تحقق للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مع الأمير محمد بن سعود، فقامت الدولة السعودية الأولى على التوحيد، وقامت الثانية على التوحيد، وقامت الثالثة كلها على التوحيد ولله الحمد. ولا زلنا تحت شجرة التوحيد نقطف ثمارها ونعيش تحت ظلالها ولله الحمد والمنة. وهذا فضل. وإنما أردت أن أقارن بين الدعوتين، مع أن الشيخ الصنعاني رحمه الله عنده من الحماس ما هو عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولكن هذا وفق توفيقا لا نستطيع في الحقيقة أن نقيسه، وذاك وفق نوعا ما بالدعوة إلى الحق، وكان ممن استجاب له الشوكاني رحمه الله، وكان دعا إلى ما دعا إليه، ولكن لم يتحقق له ما تحقق للشيخ. لهذا ذكرت أن الشيخ أحمد المعلم وهو معاصر حين عد القبور التي تعبد من دون الله عد أكثر من 200 قبر في اليمن وحدها، واعتذر بأنه لم يحصي الجميع، بأنه ترك أشياء لم يحصها في اليمن. فلذلك نحمد الله عز وجل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يقيض لهذا الدين ولهذه الأمة ولهذا التوحيد من ينصره في كل مكان، في كل مكان وبلد وقطر من أقطار المسلمين، وأن يكون المسلمون وأن يصحح المسلمون دينهم، وأن يحققوا في حياتهم شهادة أن لا إله إلا الله حقا وصدقا، وأن يأتوا بمضامينها ومقتضياتها فعلا كما أمر الله وكما دعا إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ولا يسع عقل عاقل أن هذا منكر يبلغ إلى ما ذكرت من الشناعة، ويسكت عليه علماء الإسلام الذين ثبتت لهم الوطأة في جميع جهات الدنيا. نعم. هذا استفسار من الشيخ رحمه الله تعالى، أن هذا الأمر الذي ذكرته كيف يكون بهذه الشناعة ويسكت عليه العلماء. العلماء في الحقيقة العلماء عالمان، عالم رباني موحد على منهج أهل السنة والجماعة والالتزام بالكتاب والسنة، وعالم يتفلت من ذلك ويتبنى البدعة. فأما علماء السلف وعلماء أهل السنة فإنهم يبينون الحق ويدعونه، أما علماء الباطل وعلماء الذين لا يلتفتون إلى الالتزام بالسنة فإنهم نسأل الله العافية قد يدعون إلى الباطل ويعادون الحق، وهذا في تاريخ المسلمين كثير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن يحيينا على الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يجعلنا من أهل السنة الذين التزموا بها في حياتهم وجعلوها قدوتهم وجعلوها الحاكمة عليهم في جميع أفعالهم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف نرد على من يعتقد جواز وجود القبر في المسجد مستدلا بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد؟ أولا هذا الذي قال هذا الكلام أو زعم، نقول له: حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي حديث أم سلمة أنها ذكرت كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من التصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. فهذا دليل صريح واضح أن القبر مكانه القبور، المسجد ليس مكانا للقبور، بل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة والحمام، نهى عن الصلاة في المقبرة والحمام. هذا جواب كافي، هذا جواب كاف لمن أراد الحق. لكن إذا أراد التعنت وال يعني إظهار أو يعني التمسك بهذه الأمور، فيزعم أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم حجة له. أولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم توفي في حجرته في بيته عليه الصلاة والسلام، في حجرة عائشة، ودفن في بيته، لم يدفن في المسجد. هذا يمكن أن تقوله لو أن الصحابة أخذوه ونقلوه إلى الروضة أو وضعوه بجانب المحراب أو بجانب المنبر، نعم تقول هذا. لكنه عليه الصلاة والسلام دفن في بيته، وهو من المقدسات عند المسلمين وعظيم شأنه عند المسلمين، لا يمكن للمسلمين أن ينبشوا قبره بحال من الأحوال، ودفن في بيته. فلما ضاق المكان وأراد بعض الخلفاء وهو الوليد بن عبد الملك، أقول بالنسبة للسؤال يعني عن القبور في المساجد، أن القبور في المساجد يحرم وضعها، وإذا كان هناك قبر في مسجد يجب إخراجه من المسجد، وهذا نص بل إجماع أهل العلم أن القبور يجب أن تخرج من المساجد، لأن المساجد لم تبنى للقبور. وقد يقول قائل هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بني قبل أن يوجد قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما مات في غرفته، في غرفة عائشة، ودفن في غرفة عائشة عليه الصلاة والسلام في مكانه. يعني لو كان المقصود وضعه في المسجد لنقلوه إلى داخل المسجد، ولكنه دفن في قبره في بيته عليه الصلاة والسلام. ثم لما ضاق المكان وأراد الوليد بن عبد الملك أن يوسع المكان، ما كان يمكن نقل قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا حمله ولا إخراجه، فلذلك كان من رأيه، مع أنه كان يمكن أن يجعل المسجد إلى اليمين ويترك القبر كما هو وبيته النبي صلى الله عليه وسلم كما هو، ولكن أمر أراده الله عز وجل، فرأى أن تدخل حجرات النبي صلى الله عليه وسلم والبيوت التي حوله مع المسجد، وتولى ذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله، لأنه كان هو أمير المدينة وقتها، فهدم البيوت التي حول بيت عائشة ما عدا حجرة عائشة لم يهدمها، لأن فيها هذا القبر النبي، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر، هؤلاء الثلاثة كانوا فيها. فلذلك رحمه الله تعالى بنى على الجدران، جدران الغرفة، جدارا خارجيا حتى لا يتدخل في الغرفة ولا يمسها، فبنى عليها جدرانا خارجية وجعل المسجد من أمامها ومن ورائها، من ورائها وليس من أمامها، جعله من أمامها ومن ورائها، لأن الزيادة هذه التي أمام هذه زيادة عثمان رضي الله تعالى عنه، ولكن الزيادة الشرقية هذه كلها زيادة الوليد بن عبد الملك في زمن ولاية أمير المؤمنين، ولاية عمر بن عبد العزيز على المدينة، فجعل الزيادة بهذه الكيفية، فصار كأنه في المسجد وفي حقيقته ليس في المسجد، إنما هو في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أحد يقول إنه في المسجد. لهذا هذه الدولة وفقها الله لما أرادت زيادة في المسجد جعلوا الزيادة من النواحي الشرقية الغربية والشمالية، ولم يمسوا الجهة التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل جميع الزيادات التي وقعت في المسجد قبل هذه الزيادة كلها التزمت بالزيادة في ناحية الغرب وفي ناحية الشمال، ولم يمسوا الجهة التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذه الدولة وفقها الله لما أرادت الزيادة جعلت الزيادة خلفية، وجعلت هذا المكان الذي أمام كأنه هو المحراب، وجعلت الزيادة من جميع الجهات، شرقا وغربا وشمالا من وراء الحجرات التي القبر النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنه القبر ليس في المسجد، ولم يفعل الوليد بن عبد الملك هذا الأمر باستشارة أهل العلم، وإلا بعض أهل العلم اعترضوا على ذلك، وقيل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله كيف تفعل ذلك وتفعل بقبور النبي بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيوته، قال هذا أمر أمير المؤمنين وليس منه بد، لا بد أن أفعله، فالتزم بذلك ففعله. فليس لأحد أن يستدل بهذا على أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه قبر، وهذا في الحقيقة ضلال، وهذا في الحقيقة ضلال. نعم. صلى الله عليكم. يقول هل يجوز أخذ، لعل يقصد لبس الإحرام في البيت لأهل المدينة من غير الميقات، وهل يصلي ركعتين يعني إذا لبس الإحرام في بيته المدينة؟ هل ماذا؟ هل يجوز لبس الإحرام في البيت لأهل المدينة؟ في البيت يعني في المدينة. في البيت هو من أهل المدينة وهل يلبس؟ أيوة، لبس الإحرام يلبسه من أي مكان، ولكن لا يلبي إلا في الميقات، لا يلبي إلا في الميقات. وإذا لبس الإحرام وأحب أن يصلي، لأنه لا يشرع، ليس هناك صلاة معينة مسنونة للإحرام، وإنما إذا أحب أن يصلي يصلي، وإذا أحب أن يلبس بعد صلاة فلا بأس، ولكنه لا يلبي إلا في الميقات، لا يلبي في المدينة وإنما يلبي في الميقات. صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.